وقال مجاهد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة عن في قوله الباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. قال ابن جرير وجدت في كتاب عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. قال وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حدثه عن أبي عن أبي الهي عن ابن الهيثم عن أبي الهيثم عن أبي الهيثم عن أبي الهيثم عن سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الملة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا رواه أحمد من حديث دراج به وبه. قال ابن وهب قال أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه أنه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي فقال قل له ألقني القني قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة. قال فالتقيا فسلم أحدهم على الآخر ثم قال سلم ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال لا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سلم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال ما زلت أجعلها. قال فراجعه مرة أو ثلاثا فلم ينزع. قال فأثبت قال فأثبت قال سلم أجل فأثبت قال فأبيت قال فأبيت قال فأبيت قال سالم أجل أجل أجل فأبيت. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام فقال يا جبريل من هذا معك؟ فقال محمد فرح حبيبه وسهلا ثم قال امر امتك فلتكثر من غراس الجنه فان تربتها طيبه وارضها واسعه. فقلت وما غراس الجنه؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الانصار من ال النعمان بن بشير انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خوض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء. ثم قال أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. قال بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. وقال الإمام أحمد حدثنا رحم قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية أنه قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنازل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها. فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن الحسين عن يونس بن نفيع الجدلي عن سعد بن جنادة رضي الله عنه أنه قال كنت في أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف فخرجت من أهلي من الصارات غدوة فأتيت منها عند العصر فتصعدت في الجبل ثم هبطت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني قل هو الله أحد وإذا زلزلت وعلمني هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال هن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله

قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبب قول موسى عليه السلام وفلي فاته وهو يوشع وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فحب الذهاب إليه وقال لفتاه ذلك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي في مجمع البحرين هذا. قال الفرزدق فما برح حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم. قال قتادة وغير واحد وهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب بن القرظي مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب فالله أعلم. وقوله أو أمضي حقبا أي ولو أني أسير حقوبا من الزمان. قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقوب في لغة قيس سنة ثم قد روي عن عبد الله بن عام نعم أن الحقبة أو أمضي أن الحقبة سنة أن الحقبة سنة لابثين فيها أحقابا أن الحقبة سنة ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال الحقب 80 سنة الحقب 80 سنة. وقال مجاهد 70 خريفا. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أو أمضي حقبا قال ظهرا. وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك. وقوله فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه مملح مملوح معه الفسيخ يعني اللي مش حرام علينا النعم. وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمت فسار حتى بلغ مجمع البحرين وهناك عين قولها عين الحياة فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده ولهذا قال فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريج قال ابن عباس صار أثره كأنه حجر. وقال العوفي عن ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيء من البحر إلا يابسا حتى يكون صخرة. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثابت مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال ذلك ما كنا نبغ. وقال قتادة سربا من البر حتى أفضى إلى البحر ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريق إلا جعل ماء جامدا. وقوله فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهب عن المكان الذي نسيه فيه مرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي الذي جاوز فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال قتادة وقرأ ابن مسعود وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. ولهذا قال واتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ أي هذا الذي نطلبه فارتد أي رجع على آثارهما أي طريقهما قصصا يقصان أثر مشيهما ويقفوان أثرهما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال البخاري حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس إن نوفان نعم والحقب مفرد أيضا حقب والحقب مفرد سيدنا ضبط الخضر الخضر والخضر نعم الأشهر الخضر والخضر أحسن الله عليك الخضر والخضر

فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحو فيه. فخرج موسى معه فتاه يوش ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حويا فأصاب الحوت من مائها تلك العين من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل إلا حيا إلا حيا فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا كذا قال وساق الحديث ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس من قاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة وذكر تمامه بنحوه. وقال البخاري وأيضا حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره أنه قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد وأحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذا قال سألوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله في ذاك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بن إسرائيل. أما عمر فقال لي قال كذا عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون وأغرقت القلوب ولا فأدرك رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا فعتب الله. رغم سيدنا أن موسى يعني أحد أعلم على وجه الأرض فيما يعني يبدو له منه وكليم الله عاتبه ربه إذا لم يقل الله أعلم فقد يكون هناك ممن لا يعلم. أحسن الله عليكم. فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى قال أي رب وأين قال بمجمع البحرين قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال فتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله. وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون ليست عند سعيد بن جبير قال فبين هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره فتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. قال فقال لي عمر هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهامه والتي تليها لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال وقد قطع الله عنك النصبا ليست هذه عند سعيد أخبره فراجع فاجد خاضرا. قال فقال عثمان بن أبي سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرض من سلام من أنت قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال فما شأنك قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يكفيك التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. ليه هو الخضر لم يكن مكلفا بشريعة موسى ممكن ولا كان نبيا؟ الخضر النبي وحى إليه لم يكن مكلفا بشريعة موسى نبي. له وحي صلى الله عليه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوا فقالوا عبد الله الصالح. قال فقلنا لسعيد خضر قال نعم لا نحمله بأجر فخرقها وواتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرفا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال يا علاء. قال سعد فوجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال قتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث وابن عباس يقرأها زاكية. ابن كثير يقرأ زاكية ولا ابن عباس؟ زكية وزاكية قراءة. البز عن ابن كثير المكي زاكية. وقال ابن عباس قرأها زكية زاكية زاكية زاكية مسلمة قولك غلاما زكيا. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت لك ولا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله وكان مع نعم سيدنا شيء ألف في ألف لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله وكان وراءهم ملك وكان أمامهم قرأ ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقاري. فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه أن يتابعاه على دينه. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة كقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد أن إنها جارية. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال خطب موسى عليه السلام وبني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني. فأمر أن يلقى هذا الرجل فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم يا أبا العباس إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا. قال سعيد فقال ابن عباس أنوف يقول هذا؟ قال سعيد فقلت له نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك. قال أنت سمعته يا سعيد؟ قال نعم. قال قلت نعم. قال كذب نوف. ثم قال ابن عباس حدثني أبو ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وآذن له في لقيه. فخرج موسى معه فتاه ومعه حوت مليح. قد قيل له إذا حي يا هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه. فسار حتى جاهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء. وذلك الماء ماء الحياة من شرب منه خلد لا ولا يقاربه شيء ميت ولا حي ولا يقاربه شيء ولا ميت ولا حي. فلما نزل ومس الحوت الماء حيا فاتخذ سبيله في البحر سربا فانطلق. فلما جاوز منقلبه قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الفتى وذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ابن عباس فضر موسى على الصخرة حتى إذا انتهى إليها فإذا رجل متلفف في كساء له فسلم موسى فرد عليه العالم ثم قال له ما جاء بك إن كان لك في قومك لا شغل. قال له موسى جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك.

فيه سلفته عن الحوتي، فقال له فتاه وهو غلامه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لك أذكره لك. قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا، فأعجب ذلك موسى، فرجع حتى أتى الصخرة فجاء الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقلم عصاه ويفرج بها عنه الماء يتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبسا حتى يكون صخرة، فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فلقي الخضر بها فسلم عليه، فقال الخضر: عليك السلام، وأنى بيكون السلام بهذه الأرض ومن أنت؟ قال: أنا موسى. فقال الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فانطلق به وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه، فذلك قول حتى أحدث لك منه ذكرا. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله عنه أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صحب موسى، فقال له ابن عباس: هو قادر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إنما تماريت أنا وصاحبي هذا في صحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء رجل فقال: تعلم ما كان رجل أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو ثمة، فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع آثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدنا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال له موسى: هل أتبعك؟ سيدنا؟ نعم. طب أبو عمير معنا وصل الحمد لله. أبو عمير معاش الصفحة واحدة بس الوصف. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم هو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطيه الخضر. قال له موسى: هل أتبعك؟ سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، وقوله أتبعك أي أصحابك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعة، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمتي ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. قال ابن جرير: حدثنا ابن حمد قال حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سأل موسى ربه عز وجل فقال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي لا يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي ربي أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. عسى أن يصيب كلمة تهدي إلى هدى أو ترده عن ردى. قال أي ربي هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال الخضر. قال فأين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهم على صاحبه. فقال له موسى إني أريد أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني إني أحب أن أصحبك. فقال إني أحب أن أصحبك. قال إنك لن تطيق صحبتي. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال فصار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان أكثر. نعم سيد. فقال له موسى إني أحب أن أصحبك. يا فين يا سيدنا؟ فوق خلص، فوق السطر اللي انت بتقرأه ده على طول. حاضر. فقال موسى إني أريد أن إن أحبه أحب. بدل أريد. طيب يا سيدنا أحبه ولا ضر عليها مش لاقيها. إني أحب أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال هو اللي يصحبك. أن أصحبك. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال فصار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان مجمع أكثر. البحرين. في البحور. مجمع البحرين. مجمع البحرين. منين البحور دي؟ جت البحور دي. أنا عندي البحور. هو سيدنا في أكثر من مكان. لا هو مجمع البحرين. اللي هو في. هو مجمع واحد مش ما. هو مش. مش هي مش هيلففه على كل المجامع يعني. مش بس في اكتر من مجمع طبعا. صلى الله عليكم سيدنا. مجمع البحرين وليس في الارض مكان اكثر ماء منه. قال وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره. فقال موسى كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال ما اقل ما رزأ. قال يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك. انطلق. حسنا. لا حسنا. السلام عليكم سيدي. بارك الله فيك. معجم.